تفسير الآية 54 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أي إن تظهروا أيها الناس جميعا أي شيء من أقوالكم أو أفعالكم من خير أو شر، أو لا تظهروه، فإن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى عليما أي كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء تظهرونه أو تخفونه، وسيحاسبكم عليه بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.